اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. مروا عليها الكلام كل نهار حد مع فاطمه طرابلسي. اهلا وسهلا، عسلامه ومرحبا بكم في برنامجكم امرأة وعليها الكلام اللي يجيكم كل نهار لحد. تحية عطرة مفوحة بالورد والياسمين، كما رواحكم الطيبة، كما قلوبكم البيضاء، كما كل حاجة مزيانة فيكم، كل خطوة تخطوها بحب بابتسامة، هذا يراه طلبنا احنا في الحياة الكل. اليوم معانا امرأة وعليها الكلام والكلام والكلام والكلام المزيان. أكيد معانا اليوم أختنا نعيمة بن سالم. مرحبا بك نعومة. نهارك زين، مرحبا بك منورة. يعيشك بوجودك. نتعرفوا عليك، حنيك من العادة ديما نقولوا نتعرفوا بك عليك بإيجاز ومن بعد تالي نوصلوا الكلام، لخاطر أنت موسوعة متاع شهايد ومتاع دبلومات ومتاع حاجة برشا. إن شاء الله نتعرفوا عليها الكل على مدى الحصة. شكون نعيمة بن سالم باختصار؟ باختصار ساعة نشكركم أول حاجة على الاستضافة. هذا واجبنا، بالعكس حين نعتذروا ساعة منك نعيمة، خاطر حتى كان جت متأخرة شوي. فما مثال مساش خلنا نشكر روحنا، يقولوا المليح يبطى. نزيدوا نعتذروا منك على خاطر كما قلنا، الخاطر اللي عملتي أنت بالحق يعني يستاهل أنك تكوني في البلاصة هذية وأكثر من البلاصة هذية. مرحبا بك. قدرك عيش كاتك الصحة. أنا نعيمة بن سالم من دوس، مرا كيما نسي الكل كما يقولوا مجازة في اللغة العربية. مرحبا. عندي بروجي بتاع تنظيف بالشايح الأول في ولاية قبلي. هواية التنظيف، نحب التنظيف. إن شاء الله مش عندك الوسواس القهري. أكيد جدا عندي، وغير ما تشكي معناه. هذا اللي خلاك ما تتخممي في هوايتي. نحب قريت وتخرجت وعملت شهيد وكل شيء، أما الأهم حاجة هي التنظيف. أنت حليتي أكبر مشكلة للمرافق بلي في بالي، مشكلة خاصة بالنسبة للحجاج والريح والدنيا والواحد يعني صلاة زرابك راهب مجالس. باهي نعومتي، لو نعرفوا بشوي بشوي هذايا، نخرجوا فاصل، لما أغنية باش نهدوها لك احنا ان شاء الله تعجبك. اكيد تعجبك. نخرجوا على لولو فاصل نسمعوا الأغنية ونرجع. بلاش غير ها ما يحلاش قوتني بالعيون الرمش وليالي عساس نايمة ولا بلاش غير ها ما يحلاش قوتني بالعيون الرمش وليالي عساس أجي نسكنوا البحور نعيش بالهنا وسرور نسكنوا البحور نعيش بالهنا وسرور نايمة ولا بلاش غيرها ما يحلاش قوتني بالعيون الرمش في الليالي عساس نايمة ولا بلاش غيرها ما يحلاش قوتني بالعيون الرمش في الليالي عساس أجي نسكنوا البحور نعيش بالهنا وسرور على مواج راديو نفزاوي في برنامج عليه المراو عليها الكلام. تنجموا تتواصلوا معنا على التليفون 75 493 859 أو على صفحة الفيسبوك. نعيمة نبدأ من البداية من نقطة البداية ديما كيما نقولوا فيها نبدو من البداية. أنت قلتي لي عاملة عندك إجازة في العربي في اللغة العربية وحكيتي لي عندك برشا شهيد تعرف عليهم شوي شوي بالتالي نقولوا كيفاش مشيتي للفكره وكيفاش الفكره. انا كنت نقرا عادي كما تلامذه الكل كما يقولوا خذيت الباك نتاعي اما قبل من نقرا امام طوني ترينا كاراتيه معنا فهمتي تتريني كاراتيه نخافوا معناتها ليلى خاطيني خذيت الباك نتاعي مشيت نقرا جامعه امام طون نعمل في شهيد فهمتني معناها في الجامعه ما حبستش معناها مثال خذيت شهاده من الحمايه شهاده من الاسعافات برمي تاكسي برمي لواج زاد يعطيك الصحة معناتها كان ما لقيناش فاش نروحوا يعني نجيك نهزرك روح فيك فكوا التاكسي يعني بعد 2010 أخذت الإجازة التطبيقية في ترجمة والدبلجة اختصاص عربية معناها مشي نحب العربي بعد دخلت نخدم في الحرة بقيت 6 سنين قري ديزيماني ليتر دي إيكونومي ومن بعد شادة مامطو مع أهلي شيف داجونس دي فواياج ولقيت روحي باش نبقى بالطريقه هذيك مش عاجبتني الوضعيه معناها بصراحه شني ما عجبتنيش مانيش الطموح نتاعي مش مرتاحه مش هذاك اللي تحبيه مانيش هذاك اللي تعملي وتحبي توصلي له صح اخذت شهاده في اللغه الالمانيه من بعد قلت علاش يعني بقيت نخمم علاش ما نعملش حاجه لروحي نحب نحقق ذاتي في المجتمع علاش ما نعملش حاجه لي اني نبعد على اهلي وحاجه نحبها خاصه حاجه نحبها اني هوايتي التنظيف اعطيني من الصباح لليل وانا ننظف ما يقلقني حتى عادي جدا شمس مطر سخانه ما يقلقني حتى شيء فهمتني معناها من وزاد سامحيني زاد ساعدك الطقس نتاع النهار كل ريح ونهار كل واحد نهار كل واحد بمصلحه انا خزانتي الناس تلقى فيها حوايج فما بارتي ما خزانتي تلقى فيها دينولو غريزيو سرافيتو مناديلو والتنظيف الكل يعني والتنظيف الكل تلقيهم معناها كاو وجدت الفكره سبحان الله هي الحاجات كي تولي كانت بتجي سهله معناها سهل في ربي اكيد عجبني البروجي شفته على الانترنت عجبني حكيت مع اهلي الحق الحمد لله بابايا رغم ان راجل كبير اما ديما في صفنا مشجعنا عيله كل مشجعين بعضنا الحمد لله هذايا راهو هذايا اساس النجاح راهو نعيمه أكيد أنك كيف تلقي سند، أول سند تلقيه العائلة متاعك باش تنطلقي. أكيد تنطلقي معناتها حتى رجليك على أساس يعني فما باز، وفما بالضبط باز، متأكدي أنك توصل إلى عناقيد النجوم راه إن شاء الله. إن شاء الله خاطر شفتي فما الدفع المعنوي، صحيح الدفع المادي عنده دور، أما ديما الدفع المعنوي خاطر ساعات تكون عندك يعني فلوس و... ما تلقيش والعائلة ما تشجعكش تمشي تتراجع شوية تمشي تبطلي. أما أنا الحق الحمد لله الحمد لله الحمد لله ونقولها وصوتي قوي كما يقولوا سلم أهلي صراحة باباي أمي إخواتي ما شاء الله خمسة بنات إحنا وزوز أولاد كبير في سويسرا هدايا مش مشجعنا بركة امشي واني معاك أنتي الصح أكيد هو معاك. قاعد يشوف فيكم فأنا وطريق تمشوا هو ما شاء الله هو أخويا أنت قاعد يشوف فيك في أن ثنية تمشي أكيد هو حاس يعني حاس النجاح بحكم أن تجربته وخروجه البرة ومخالطته البرشة حاجات قاعد يعني حس اللي هو أنت أخويا في حد ذاته عامل حاجة خالف تنجحني مني قلت لك راني عندي مقولة في حياتي بيني وبروحي دي خالف تنجح أخويا الكبير عامل بروجي بتاع جمالة في سويسرا عامل فيرما بتاع جمال في سويسرا ما شاء الله شفته يبيع الحليب البلي يبيع جمال يركب عليهم في سويسرا الأول في سويسرا لراس انت عندنا احنا مش اللي سويسرا العربية شمال افريقيا فهمتي كي حبيت اني البروجي هما ما حبوش بعيد كل البعد على خدمتي على شهادتي على تكوينك للأكاديمي اكاديمي على قرايتي على ما تعبت وسهرت وكل شيء وفاي واحد وكل شيء مشيت دخلت المجتمع دخلت بقوة سينو ما تنجميش تواجهي سيرتو مجتمعنا كيما قلت لك مجتمع ذكوري بامتياز احنا نمشوا فيه حبيت نحقق هي ماهيش حاجه خايبه بالعكس حاجه سمها على الاخر تنظيف نجيك للدار تغسل صالات مجالس كراها ما لقيتيش ما قالوش شنو قاعده تعمل هذه ولا ايش عملتي يعني ليش شنو هذا شنو هذا يعني فاهمينه ماهوش فاهمينه اني لانوص على الكهرباء ثلاث مرات عملتها باش حسيتها وصلت للعبيد فهمتي في الاخر عملت تنظيف بالشايع بالفلاتر ما فهموهاش شنية بالضبط على خاطر حاجه جديده نعيمه واي حاجه جديده راهي مش بسهل باش تدخل للمجتمع مش بسهل صعيبه مش بسهل باش يقبلوها العباد عاديه يعني صعيبه اما فما اني وتر خدمت عليه ونجحت فيه اللي هو اني امراه الحمد لله مراو عليك الكلام مراو عليك شوفي حاجه خاطر احنا مجتمع على غالب توا انت لو لما تجيبيش راجل باش يغسل لك صالتك ولا زربيتك ما تجيبيش معناها باباك خوك راجلك عمك خالك ما يقبلش معناها كي نكون اني مراه اي راجل في الدار باش يخرجوا عادي مش متقلق معناها يقول لك عادي ما تقلقنيش وهي الشخص اذا حبيت حاجه راك تتقن فيها اوتوماتيكمون وعيونك مغمضين ديما نقولوا راه ديما نقول فيها راه الحب هو اساس النجاح يعني كيما الدعم كيما سند المعنوي كيما سند كيما انت تهوى هو حاجه من الحاجات الحب يعني اساس من الاسس نتاع النجاح ما يجيش واحد حاجه ما يحبهاش وساعات ينجح فيها لكن مش بامتياز ما يتميزش فيها ينجح حتى باش يمشي بالوقت باش يفد باش يفدي يعني تو عمال نزيد في خدمتي عمال ديما نلوج حاجات ديما نشوف ديما عندي علاقاتي ما شاء الله معني صرتو في تونس العاصمه نحوم العباد خاطر هو البابير مازال جديد في تونس معنا صافي لونطون يمكن 5 سنين 6 سنين التالي مازال جديد اي مازال جديد تسمى مازال كي حط رجليه كي حط رجليه تو تونس ديما عندها خير منا ياسر برودويات وكل شيء يعني ديما نحب نشوف على الانترنت نشوف هم اصحابي ديما تواكبي ديما تواكبي ديما نواكب ديما نتصل بيهم مش فما جديد شنو الطاش اللي نحى هذا شنو الطاش اللي نحى هذا يلزم اذا كان ما نعملش هيك باش نمشي ندكر باش نمشي وتمشي البلاصه اما هي بحق الحمد لله يعني باش تكبشي فيه المشروع لا لا انا حاجه نحبها يعني الاستاذيه تو استغنيت عليها تماما استغناء كلي يعني بقت لك شهاده يعني في الدوس شهادتي نعتز بها كي نقعد في مجموعه انا مثقفه ولو هي ثقافه مش مربوطه بالقراءه مش بالدراسه مش بالمستوى الدراسي مش كيما انك بصراحه فخر انني نخدم تيني نتاع خدمه مصخ وحاله فيه وساعات يولي مشرك وساعات تولي برودويت فيه وكل شيء وعرق واحد وكل شيء ميكي نحكي معاك راني شخص اخر تمنيت انك تجيني بالتوني نعيمه اي والله خمتيه والله تمنيت انك تجيني بالتوني على خاطر اكيد قيمتك ثابته انا حبت اكيد راهو ماهوش اما معناتها باش نثبتوا باش نشوفوا شوفوا هالمباراه هذه اي بالرسمي صحيح عندك حق يعني انا تيلي نتاعي ندخل به بانكا ندخل به سبيطار ندخل به بالعكس هذاك كل عالم يولي مصخ راه اي هي عالم وفخره تحنيف عالمنا اكيد نعتز بهم يعطيك الصحه يعني انت بالنسبه لك هذاك هو السامبول نتاعك هذاك هو بالنسبه لي نعيمه فابو اكسبريس نحبها ديما تبقى الفوق ان شاء الله ان شاء الله ديما الفوق ان شاء الله بفضل ربي ان شاء الله يا رب ان شاء الله عيشك علي نخرج شوي فاصل واختيار اختنا نعيمه حاضر نسمعوا اختيارها ان شاء الله ديما راسك عالي ان شاء الله يا رب عيشك وطم رجعنا باش نواصلوا الحديث مع اختنا نعيمه في مشروعها الفريد في قبلي. ماهوش برسم يعني ماهوش موجود في قبلي اول مشروع حلتها. اول مشروع حلتها غرام وحب للنظافه. اكيد لقيتي صعوبات نعيمه، فما كل مشروع كما اي مشروع في بدايته باش يلقى صعوبات وباش يلقى تعرض شويه مشاكل. شنية مثلا انت تعرضتي لها المشاكل هذه؟ والله للأمانة ما تعرضتش المشاكل مشاكل كما يقولوا، معناها تعرضت خوف عدم قبول البروجي من المجتمع. مش حاجة كبيرة، هذا منك انت، هذا خوف منك انت يعني ماهوش من مش عرقلة مثل من العباد، مش عرقلة. لا لا لا لا لا لا لا، بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس، انا لقيت بصراحة معناها تشجيع كبير ياسر، فرحة كبيرة الحمد لله. أي خطر حاجة بصراحة معناها سواء خاصة منسي منسي وكل بصراحة معناها لقي صدى البروجي بطريقة اللي أنا ما صورتهاش. أنت كنت متوقعة مش تقبل لك مش بالدرجة هذي مش بالدرجة هذيك قبل لقي فرحة من العباد، تشجيع، الكلمة الحلوة بصراحة. فما شكون سألنا هني قالنا شنو البروجي، نجمي تحكي عليه تفهمي شنو؟ قال لك شنو الخدمة شنية بالضبط؟ هنيك البروجي نتاعنا تنظيف بالشيح. اش معناها هو تنظيف بالشيح؟ هو بالفطير. ماهوش راهو تهز الشوميز نتاعك بعد تالي تو نجوها هذيك بعد باش نجوها. انا عندي ماتريال شنو هو يعني عاملة كهرباء، عاملة فيها ماكينه تاع فابير سبيراتير برودويات سبيسيال على الاخر، شركه ايطاليه حاله في تونس. لا جافيل لا دينون لا غريزي، لهم يحزنون حاجات سبيسيال على الاخر سبيسيال. كلمني انت اش تحب تغسل عندنا؟ احنا نغسل صالات زرابي مجالس ريدوات كراه لافاج انتير تاع كرهبة كامله مع فهمتي. اللهم رسول الله نجيك لتكلمني نجي للدار الحاجه تنغسل في بلاصتها من غير ما يهز من غير ما يحاول من غير ما تهز حتى شيء، تجيك حاجه في بلاصتها تبقى امورك واضحه، تنغسل تنظف. صحيح مش تاشر كل تنتح بنسبه 90% تنظف الميكروم، بنسبه 90% تنظف الحاجه، معناها مش ان قليل نادر جدا سبحان الله. ساعات يولي فما حشاك وسخ نتاع زيت قديم راك تاعي غبر فما في المثال مونيكير فما حاجات من ما تنجمش تنحاها. وفما اللي ما شاء الله اللي فما صال تبقي مستغرفه كرهبتها كل شيء الحمد لله. وانين أؤمن اذا حبيت حاجه راك تتقن فيها، وانين كي نخدم حاجه عندي باز كي نخدم حاجه كاني نخدم فيها الروحي. هذا سر النجاح، هذاك هو كما قلنا هذا سر النجاح. كاني نخدم حاجه كاني نخدم فيها الروحي. الاتقان هو اللي يخلي زاد يخلي العباد. اني مثلا جيتي نظفتي لي داري نظفتي لي صالتي حسيتك اتقنتيني، باش اتقنتي لي عفوا باش نحكي لجارتي باش نحكي معناتها بالثقه معناتها هذه باش تزيد توسع العلاقات من وحده تقول لوحده وتزيد تعرف في المشروع. يعطيك الصحه. اي هي ابار الانترنت ماشي شفوي اكثر، معناها البروجي في المثال انت جربتي تقولي راهو فما على خاطر برشا مازالوا مش عارفين التو التو حتى في دوز يقول لك ما سمعنا أيه. كيفاش تخدمي كيفاش تغسلي كيفاش تجينا للدار نجيب لك اني الحاجه واني نحاول ماكسيموم بوسيبل اني نوصل صوتي اللي هو راني اني اللي نجيك لبلاصتك فيها اريحيه كبيره انك انت تجي للدار العبد احنا نسهلوا ونبسطوا خدمتنا اني اني نجيك للدار صالتك بربي فما صالات كبار فما تنغسل في بلاصتها فمي كما تبقى كيما قلتي من غير ما تتحول من غير ما يعطيك صحه من غير ما تتكسر لا قدر الله غير ما حاجه اي هذيك هي اصلا باش قديش باش يجيب باش يهز فيش وكلك ماين ترسيل ترونسبور هذاك الكل انت تختزلي في جايه انت قصرناها احنا قصرنا ثنيه جيناك ديريكت تجوا لداركم رانا نعملوا بصراحه والحمد لله كليونات راضيه ناس عجبتها الخدمه بصراحه معناها للامانه تلقى كان شكون يشجعك شكون يقول لك الكلمه الباهيه سواء فيك باللي عندك ليوناتي فيك باللي ما شاء الله قبلي واحوازها الكل جمنا رحمات دوز باللي قبلي ولادك باللي راه حنا كي نقولوا قبلي يعني شخصيا يعني نصور العباد الكل كي نقولوا قبلي ما نحكوش كان على قبلي المدينه نحكوا على قبلي الولايه الولايه كلها من سعدان للمطروحه للدباب شفت ناصه يعني البلايص الكل انا ما نعرفش حدودها بالضبط كل معناتها كل شبر في ولايتك بلي اولا راهو عزيز علينا وراهو يمثلنا فهم اللي حتى ما تعملش معايا مي فرح أي. اني اول حاجه امراه عامله هيك وان ناجح المشروع وان حاجه تخلينا نتقدم شوي الحمد لله يعني حاجه تزيد للبلاد ورانا البلاد ما يقفولها كان ولادها ولاد البلاد ما يقوموا بها كان ولادها لو كان ولادها ايشو ديما نقول فيها الكلمه هذه للاسف يعني هذه الحطه العصف في العجله كلمه ايشو مكفيك بلي باش تنجحي لا بالعكس ننجح علاش ما ننجحش مقومات النجاح كلها موجوده علاش ما ننجحش النجاح ما عندهاش وقت ما عنديش بلاصه. اي هذه هم ما عنديش وقت وما عنديش بلاصه وما عنديش عمر النجاح. صحيح. اللي قلت لك اني راني نمشي بمقوله خالف تنجح. اي خالف تنجح نحا وبعد تالي وبعد تالي تعرف وبعد تالي بعد اوتوماتيك ما باش تنجح باش تعرف باش تعرف. وزاد فما حاجه حتى باز الخدمه فما الكلمه البيه اكيد الكلام الزين تدفع في الدين ثم تتقبل الاختلافات الكل. ما تنفعلش مع الكليون تحاول تعاون تساعد تنقص اكيد طبايع مختلفه ناعمه راهينا الطبايع كل مش كيما اني كيما انت كيما علي الدرمولي كيما اي واحد هو في العائله في العائله الطبايع تختلف مسيح. يعني ويلزمها يكون الواحد عنده بال واسع في في في مشروع كيما مشروع كيما خدمتك خاطر باش تدخلي للديار الكل وباش تشوفي طبايع برشا مختلفه أكيد. وكل واحد وكيفاش ساعات تشرط عليك وحده نقول لك لا وكذا وتقول يلزم يكون عندك زاد اريحيه وبال واسع باش يلزم نكون قاومي نقبل النقد البناء هو نقد راه باش يكون بناء. وزاد اني عندي حاجه اخرى اللي نحس شخص باش يسبب لي سلبيه في حياتي حتى ولو كانت ضئيله جدا ما نتماشاش معاه جدا خطر اني الحمد لله يا ربي لقي روحي فيك باللي في دوز في اي بلاصه مشيت خدمتي سمحه معروفه مشكوره جدا نشكرهم زاد العباد اللي واقفه معايا بالرسمي معناه واقفين معايا انه هو يقول لك الكلمه الباهيه انه هو يشجعك انه هو يضحك لك في وجهك انه هو توك ليونيت يقول لك فيك باللي ساعتي يحشمني على روحي بصراحه بشد بكلمته بحلم شو بك بالاسم يطلبني يطلب فيا الاسم الطلبان بالاسم. نعيمه عملت حاجه تشكر عليها معناتها هذية وقبلة على جبينها شكرا. اللي عملتها الحاجة هذية في كورونا خاصة في الأزمة اللي مرت بها ولا تقبلي واللي الناس كل عشنا فيها على أعصابنا على أعصاب. نعيمة عملت حاجة قامت بتعقيم المؤسسات الحكومية الأمنية وسبيطار دوز طلب جاك من شكون مثلاً خلينا خطر إلا العادي فما حتى مشكلة طلبني سيد معتمد دوز الشمالي نوجه له تحية زادة يعطيه الصحة قال لي نعيمة تحاولي حاجتنا بالتعقيم تجي قلت له نجي الله يبارك بدون تردد يعني شوف معناتها نداء الوطن بدون تردد قلت له الله يبارك نجي مشيت للولاية سكلمني سي أنس مشيت فهمت أنا وياه بديت ديريكت نهارتها من غير حتى حسابات تطيح الحسابات الكل مع البلاد بالنسبه لي انا شخصيا نحكي لك حاجه واللي بغض النظر الدوله خدمتني ما خدمتنيش عطيتني قبل لي منسيه ماهيش منسيه الكل ارى نحني وقتها اللي عنده حس وطني سيي نحل حسابات كل واحد من بلاصته اش نجم يعطي للبلاد هذه انت تحبي تعطي اش نجمي تعطي قالوا لي قلت لهم الله يبارك بالزهر نهارتها جاتني البرودوي نتاع التعقيم على فهمتي مشيت جيت للولايه وبدينا من نهارتها نعقمه تعرفت على المناطق في دوز من عارف تقولي من عارف ايش بدينا من نهارتها في في دوز خدمنا ومن بعد بدينا في جينا هني لوحدات تدخل باللي سريات باللي في مركز دوز الامن كل الحرس والشرطه المطروحه تعرفت عليهم نشكر نقدم لهم تحيه كبيره ياسر جماعه الرجيم والمطروحه كل شيء الفوار المراكز الامنيه المراكز الامنيه والديوانه وكل شيء مشينا لبير الحاج بير السلطان تعرفت على اعوان امن ربي يحميهم ان شاء الله ويسترهم يا رب ويحلاهم ومسمح تعاملهم ويعطيهم الصحه في ظروف في ظروف كما هذيك شفت منظرها خايبه ياسر صعيبه ياسر مرنا بها ظروف خايبه برشا الناس الكل بصراحة معناها ربي يعاونهم إن شاء الله يا ربي ويسترهم وكل شيء خد فترة سبحان الله كل واحد كيفاش جيه يعني جتني سمحة على الأخر تعب فيها خطر عطيتي فيها عطيتي فيها وعن طواعية يعني ماكش مجبورة وماكش للأمانة باش ما الواحد ما يغلطش الرأي العام ما كانتش طواعية جدا كانت بسوم رمزي أكثر من رمزي جدا فهمتي شو نكون واضحين خطر عندي برودوي نشري فيها عندي كرهبتي تاكل مزور عندي خذينا هذاك بعين اعتبار الشارج هذاك وانطلقت وتعدت فتره لاباس وتعدت فتره محلاها وتعدت فتره سمها تو نتقبل اني ودوري معاش حبسوني تحوا لي وبريت عد رشوه هذه رشيتيهم رشيتهم شفنا عباد محلاهم جيناهم ضيفونا رحبوا بينا حسوا حسسوني اللي هم حاسين بينا في الوضع هذاك اللي نقدم لهم هم في حاجه يعني زاده فما شديت الوتيله نتاع اللي يخدم فيه الجيش الوطني شكرا لهم تحيه زاده تصوري انت في رمضان ماضي الساعه الاربعه نتاع الليله هم يروحوا ما يروحوش بليتو هم في امنهم تقعد نبقى ننظف نخيشه ونقدم ما نمشيش نعقم بركه معليش خاطر هم جايين في امانه عندنا احنا صح كونديسيون خايبه نتاع مرض لا قدر الله وكل شيء، يكملوا هما الاختصاصات نتاعينهم الكل، يبقى داير رائد شفيق يبقى غادي كان نخيش الاوتيل ننظف نمسح نقد كل شيء ونعقمه ونروح. صح انت خاطر هما كيفاش باش ينظروا هما جو نحني باش نجيبوا لهم شكون باش ينظف ولا تتولي حسابات اخرى. اني ناخذ فيه كل هذه قبلي هذوما حراير قبلي هذوما نسيك بلي اكيد برجالها هي ماهيش أكيد. لكن احنا من بما ان برنامجنا مراوع على هالكلام راهي هذه قبلي وهذيك تحب تعطي قبلي راهي تعطي وكل واحد من بلاصته يعطي بالحب كما قلنا نرجعوا للحب والكلمه الطيبه رانا نعطوا بدون حساب للبلاد هذه ومازلنا مستعدين نعطوا عندك انت ومازلنا مستعدين نعطوا راه مش بالضروره باش نعطي حاجه كبيره لا لا لا. يكفي تبسيمه يكفي يعطيك الصحه يكفي يرحم والديك هذاك عطاء عطاء هي الكلمه الطيبه نخرج الصباح بكري ني تو بمال دفا نبدا خارجه بكري نولي جايه قبل نولي ساعات كنت نخرج 4:30 من الدار وكل شيء ولا 6 ولا 5 نلقى نتقابل يعني شخص يضحك في وجهي يفرح بي هذيك تزيدني اني هذيك تزيد تقودني قويني من داخل معناها تعطيني دفع اكثر تعطيني بصراحه معناها الحمد لله لك يا ربي التشجيع راهو تشجيع عند وزاد نحب اي عيله عندهم شكون هيك خليهم ينطلقوا بصراحه خليهم يخدموا خليهم يعملوا اني في دارنا تحبي نحكي لك على دارنا نحكي لك بابايا مشجعنا على الاخر امي اخواتي اللي تو اخواتي صرتوا في الكورونا وبعدها كي حلوا الجوامع وكل شيء اخواتي يخدموا معايا ما يحبوش هذو فلوس تيم الصح يعني ناس متطوعين يخدموا معايا وشوفوني تعبه وكل شيء ما ساعات في الدار يقولوا ما تعملي حتى شيء حنا خاطر الحمد لله ايد واحده كنا معرسين سوا اللي في الدار معنا كل شيء نهزوا بعضنا نوقفوا مع بعضنا نعاونوا بعضنا بالكلمه الباهيه بالخدمه انهم يخدموا معايا كل شيء ما نكروش اللي احنا نختلفوا اكيد جدا كما قلنا راهو عادي هو كيف فما مثل يقول لك المصارين في الكرش تتهاوش يعني ماهيش عاديه جدا يعني عندي خويا صغير عز الدين ربي فضله ان شاء الله في بروجي تاعي جديد سكينه مش تعب اكثر من اللي تعب صدقيني اللي انا مشروعك عندك بروجي في دوز في دوز حليت بريسينج لحد اللي فات موجود منه في دوز ولا مش موجود موجودة بلا يا بريسينج وهذه الثانية في دوز نشكرهم حتى هم اللي عندهم البريسينج يعطيهم الصحة عاونون فرحتني لعبة دي كل حديثة لحد اللي فات بريسينج غسيل بالشيح زواور لبسة سبادريات كل شيء فما كلمة سامحيني باش نسرقها واعتذر لصديقي علي بن ناجي قلت لها انت حية في بلاد ميتة كلمة مستني جداً جداً كلمة جداً تمس جداً وتوجع ماذا بينا ما تموتش الشطر الأول تمس والشطر الثاني توجع أي توجع في ياسر بصراحة معناها إذا من حبوهاش تموت ما دمنا حني فيها ما دمت انت علي فيها نعيمة فيها وغيرنا وغيرنا موجودين برشا فيها إن شاء الله ما تموتش ما نحبوهاش تموت احني الكلمة جاني هذه جاني سي علي ونتقدم له تحية شكر جاني وللأمانة غيره هو ما شاء الله نهارت عملت الافتتاح متاعي جوني عبيد فمش كون من قبلي خذي لواج وجيني أي فمش كون من قبلي جتني بالذمة نشكرهم زيدا هذوما الزوز من جمنا من دوز جوني بطريقة أني ما تصورتهاش تصورت صحيح ما تصورتش بالطريقة هذيك اللي عباد ما وصلتش أنا لتوا باش نرد فما مساجات ما رديتش عليها أصحابي نعتذر منهم خاطر الضغط تو رجعي لهم تو قولي نشكركم الناس الكل يعطيكم الصحة ويرحم والديكم وبارك الله فيكم كل من شجعني وكل من قال لي كلمة باهية وكل من وقف معايا وكل من فرح لي فرحولي وهذه فرحتهم هم فرحتي اكيد جدا هي فرحولك خاطر يحبوك يعني هذيك هي اكيد اللي يحبك يفرح لك معناتها كي نرجع لكلمه خويا علي كلمه انت حيه في بلاد ميته بلاد ميته فرحت بها ما طوجعتني توجع اكيد خاصه كيما قلتي انت الشطر الثاني يعني الثاني هو ممكن قالها لك انت امراه يعني في كما قلنا بكري مجتمع ذكوري أو ومشروع هذايا جديد يعني نوعيته مش موجودة ممكن كان عاملها راجل ما كانوا زوز تحدية تاني راه أول حاجة داخلة للسوق بمشروع مش موجود جملة تنطوصي مش موجود وما عندهمش عليه حتى فكرة الناس حتى فكرة ومرأة شو هذوما زوز راهم هما يمشوا هما يمينين باراليل معنا فهمتي وسجل خاصة في دوز في دوز صعيبة يعني المرة اللي فاتت كانت معايا تحية الأخت نحليمة بالطيب كانت بس. موجودة في مجتمع صعيب شوي يعني صعيب ذكوري بامتياز أي رغم كما قلنا المرة اللي فاتت تفتحهم وثقافتهم الواسعة وقديش محلاهم لكن في في في زاوية. أما أني نقول لك حاجة، في دوز ما كانوش معنا معي ذكورين بامتياز. يعني أنت يعني أنت حالة يعني خاصة. للأمانة كانوا سند لي بامتياز الحمد لله. بجم هيدي. الواحد ما يكرش يعني صحابي. أنت كنت متوقعة، أنت كنت متوقعة عكس هذايا فجأت؟ لا يعني. مش عكس هذايا تماما. مي كنت فما نسبة ضئيلة على خطر أني راني ما نحبش الخوف. أني مانيش خوافة كما يقولوا معناها، خطر إذا دخلت الحاجة عندك فيها الريسك راك تفشل. أكيد الخوف. مي كانت فما حاجة هاجس قليل جدا هي كانت تابني كل مرة، أني أنا كيفاش باش نوصل معنا، كيفاش باش نتعامل. أنا مشيت أخذت شهادة في التواصل. شنو هو التواصل؟ كيفاش باش نتعامل مع الآخر؟ كيفاش باش نحكي معاه؟ كيفاش باش خاصة أنت باش تدخلي للديار. يعطيك الصحة. تدخلي لعبك كما حكينا مبكري، عباد ما تعرفيهمش وما يعرفوكش، فقط أنك جاية للدار هذه عندك مهمة باش تأديها. هل نعيمة باش تكون تخدم خدمتها وتروح؟ ولا باش تخلي بصمة عند العائلة هذه؟ هذا مهم. وللأمانة خليت بصمتي الحمد لله صراحة معناها. والمجتمع تاع دوز الذكوري بامتياز كان لي سند بامتياز. هايبي الحمد لله. صدقا كان لي سند بامتياز. انك انت يكلموك ويعاودوا وواحد يجيب لك واحد وكرهبتي وكرهبتي وكرهبتي يفرحوني رغم انها خدمتي وتعبني وكذا وكل شيء. اما هم ما حدش يفكر في الجانب المادي الواحد تو، ولا يفكر في الجانب عفوا الاجتماعي تو. انت عندك تو كيجيب لك كرهبتي عندك مكسب مادي طبعا وخدمتك كما قلت كنت تحكي، لكن يكفي ان فكر راجل وفكر انا باش يجيب لك كان ينجم يهزها. معناتها انا بحال جاب لي واحد من قبلي كرهبته. اي كرهبته جابوا لي من قبلي رغم انها فيها ديتاش صغيره وخرجت وخدمته له وصحه وباش فيه من قبلي جايني. اي اي وغيره هو ياسر ياسر ياسر. عملتيش تجارب البرة؟ ما زلتي ما خرجتيش خارج الولايه خارج قبلي؟ راني نعمل في استاجات في تونس ديما. لا نحكي عن لا والله للامانه عندي شكون حال في جابس في جربك يكلموني نبعث لهم اصحابي الحق. أي بصراحه أي معناها خلهم يخدموا حتى. انت ما مشيتيش يعني؟ لا ما مشيتش. علاش؟ فما كي تكوني باش تخرجي برا من الولايه باش تولي حسابات ماديه. فهمتك. تو احنا سوا قفصة توزر جابس هذوما الولايات المجاورة لنا معناها باش تتولي فيها حسابات مادية باش تفهمي باش تولي فيها حسابات مادية. قبلي نخدم ولايتك بلي كل ولايتك بلي كاملة ما عنديش حتى تميز ما بيناتهم. أكيد جدا أنت حالة مشروع باش تخدمي. أكيد جدا إن شاء الله يزيد ينجح أكثر وأكثر. قبلي نحبوها. أكيد جدا. خد أخونا بشير حمادي عمل أغنية على قبلي حاب يهداها للقبلاوية الكل وحاب يهداها خاصة للبرة. قبلي تسكن ديما نقول فيها قبلي تسكن أكثر من إحنا نسكنها. قبلي روحنا قبلي يلزمنا نعطوها قبلي نقدر يلزم تتنح الحسابات الجهويات أكيد يلزمها يلزم. تتنح يلزمها تتنح باش توقف هالبلاد هذه. إحنا ديما نعيطوا قبلي مهمشة وقبلي مقصية وقبلي وقبلي إذا أنت ما قلت ليش وإحنا ما نوقف ليش كيفاش باش تنجح البلاد هذه وكيفاش باش تخرج من هالبوتقة اللي تحطت فيها هالكوان اللي تحط فيه هذا اللي تحطت كي جي الجيش للوتيل قال لي الرائد سي شفيق والرائد مختار قال لي أنا في تونس العاصمة ورائد في الجيش أولادي مش كيفك. الحمد لله يعني كلمة ياسر أكيد وتشرفك يعني تشرفني. قال لي خلينا نسمع نعيمة أغنية أخونا بشير حمادي كلمات وألحانة تحية لهذه إهداء لأولادك بلي الكل. يا ضر ضمني غايب عن جسمي بحضنك لفتي ودفيني وحدي الصحراء والواح ما بتاني غزلان على عجين الدقلة درجاحة في جنان الرمان توحشت اسمها ماها وهواها توحشت اسمها قبلي محلاها جابلي جابلي جابلي جابلي جابلي جابلي جابلي جابلي رجعنا لكم مع برنامج مرا وعلى هالكلام. اليوم باش نبداو باش نحكوا في فقرة مرا في البال. مرا في البال، مرا في البال. المرا في البال اليوم مرا بالرسمي، معناتها كيف نحكوا عليها تشرفنا وفخر، معناتها كي نحكوا عليها بفخر كبير. المرا هذه اسمها مباركة بنت عمر عبد الملك كما يقولوا اهلنا في دوز. مرا بنت مرا مرا مباركة بتاع عمر عبد الملك، هي مرأة ما هيش كما بقية نساء الكل، هي مرأة حديدية يمكن أن نسموها خنساء أو خولة المغرب العربي. هي واحدة من مجاهدات الحركة الوطنية من دوز، بطلتنا حبسها الاستعمار ومع زوجات المقاومين في البرج الثكنة، وعقبوها بالبقاء في الشمس وخلوها النهار كامل في الشمس لين جو المقاومين وحررهم هي وبقية نساء وهزوهم معاهم للجبل. المرأة هذية شدت السلاح، نعم شدت السلاح أكيد، وضربت المستعمر كيفها كيف الراجل، وجاهدت وقتلوا، معناتها ضربت وقتلت الجنود الفرنسيس. علاش نسموها خنساء ولا خولة المغرب العربي؟ على خاطر قدمت 4 إخوة شهداء ما شاء الله في عمر، يعني وهي هم 4 صغار، 4 إخوة عفوا، ماتوا وهم يحاربوا في المستعمر الفرنسي. والمرأة هذية ترملت وهي صغيرة في ريعان الشباب، واصلت جهادها، ومعناتها كي نحكوا عليها بالحق نحسوا اللي قبلي ولادة نزاوة ولادة، وراهي ماهيش كان تو قاعدة تخر تعطي في نسي كما تحطت رجال عطت نسي، معناتها قدموا. المرأة هذية من نجم كان نقولوا الله يرحمها، الله يرحمها، توفت هي تولدت عام 1918 وتوفت في 2008. والغريب نسيت كل شيء وبقت تتذكر كان المعركة وشنو صار في المعركة، معناتها مرضت بالزهايمر ونسيت حياتها الكل وبقت، معناتها شوفي انت القوة سبحان ربي، معناتها كيفاش خلالها في مخها كان المعركة هذيك وشنو صار فيها. سبحان الله، نترحموا عليها، الله يرحمها. وأكيد ما كانتش وحدة في المعركة هذه، كانت معاها مرأة أخرى إن شاء الله، باش ما نظلموا حد، باش نحكوا عليها في الفقرة في الحلقة الجاية إن شاء الله. كانت هذه أمنا أختنا جدتنا مباركة بنت عمر عبد الملك كما يقولوا في دوز. تحية لها وتحية لأولادها وتحية لأحفادها وتحية لأختنا أمال اللي خذيت منها بعض المعلومات، وأمها في تونس، تحية لها حفيدتها هي تو تشوف فينا. تحية ليك أخت أمال ومشكورة جدا، حكيت معها البارح ماضي ساعة تقريبا تاع الليل وتقبلت مني، حكيت معها فيسبوك رغم أني أنا ما نعرفهاش، وسمعتني وعطتني معلومات وعطتني نمرها وعطتني نمر أمها، مشكورة جدا، يعطيها الصحة. أكيد نرجعوا نعيمة بنت دوز حتى هي وبنت قبلي وبنت أكيد. تونس نساء بلادي، مش نساء ونصف بركة، نساء بلادي، نساء وثلاثة أرباع وكل شيء نساء بلادي. تحية كبيرة لهم وتحية ليك كبيرة نعيمة. نواصل الحديث، فما شكون جانا كومنتير قال برشا كومنتيرات برشا تفاعلات مع نعيمة، في يعطيك الصحة، في برافو، في مشكورة نعيمة مربية، ما هيش كان فما تليفون نقولوا الو. الو عسلامه. اهلا مرحبا بك عسلامه. الحمد لله لاباس يا عايشه. الحمد لله. شكون معنا؟ نشكر الضيفه، مشكور جدا. مساش تعرفوا عليك شكون معنا؟ اسمي عايشه من قبلي. تبعدي التليفون، تبعدي على الراديو شوي. نحب نشكرها ونشجعها وندعمها ونحب الشخصيات هذه والنوعيات هذه اللي إيه؟ تفرض نفسها إيه؟ وماذا بيها ماذا بيها نتعرف عليها عن قرب، لأن الهواية اللي عندها هي حتى أنا عندي ياسر عندي هاجة النظافة واني شخصية كما هيك تعجبني ونشجعها. يعطيك الصحة يا أخت عايشة. والله فرحانة برشا أني نسمع حاجات كما هيك من قبلي. الحمد لله موجود فيها قبلي، موجود فيها عسلامة بنتي هذه. اي ربي يخليها ان شاء الله، ربي يعاونها وربي معاها، وان شاء الله نشبحوا المثال هذا منا برشا في قبل ان شاء الله. عايش اختي ربي يخليها. العزيمه تعمل كل شيء. ربي رحمي انا عندكم تعطيهولها ونتعرف عليها عن قرب ان شاء الله. عايش اختي مرحبا بك يا هاني، ونتشرف بمعرفتكم ومعرفتها. يعطيك الصحة، الله يبارك لك. عايشة أختي يعطيك الصحة. عايشة عايشة عايشة عايشة أختي، بارك الله فيك. سلامة. قال نرجع يعطيك الصحة أخت عايشة على التفاعل معنا. فما شكون قال ما وراء كل رجل ولا وراء كل امرأة عظيمة رجل. رجل أكيد هي المرأة من غير رجل ما تسوى شيء، ما تنجمش، مش ما تسوى شيء عفوا، مش بالمعنى الهذايا معناتها، لكن هم يكملوا بعضهم. يعني انت سند ليك، لقيتي خوك وباباك ولقيتي هذوما رجال، لقيتيهم هي يعني قلت لك اني راه هو سند، ولقيتي رجال دوز ولقيتي رجال قبيل يعني الحمد لله رزيق وقبلي واما شنو الباز اهلي عندي خويا الكامل عز الدين باباي، تحيه لي تحيه لهم. ما نجمش نوصفها، ما نجمش نعبرها، ما نجمش نقولها، ومستحيل باش نكمل فيها. فهمتي اكيد جدا الاعتراف راهو يكفي، الاعتراف بالجميل انك يكفي انك تقولي كلمه، تقولي بارك الله فيك، انك تبعثي قبله، انك تقولي يعيشك ربي يخليك ليا، ربي يخليهم هذاك خاطر احنا بلا بيهم بصراحه للامانه. معنا فما برشة تفاعلات عندنا. هنا بن مسعود تقول نعومتي منورتنا ما شاء الله. هدى تقول ما شاء الله تبارك الله عليك حبيبتي. سوسو سوما نعومه يعطيك الصحه. هدى ما تنسوش زاد اللي نعيمه مربيه اجيال واستاذه ولا احلى، طبعا ذكرت اختي نعيمه اللي هي متحصله. عصام سلام مش تخدم السيدة نعيمة خلط موخر عصام حنين. يا عصام هذه أختنا نعيمة تعمل تنظيف بالشايح للكرهب، كان عندك كرهبة مرحبا بيك مرحبا بيك، تتنظف الصلاة والواحد بالشايح في الدار. بسمة امرأة ونصف منورة نعيمة موفقة يا غالية تستهلي كل خير. علي التواتي هذا اللي قال كل امرأة عظيمة وراها رجل عظيم. شكرا. وانت امثالك خونا علي، شرف انك تكون سندنا. رقية عبد الدايم تبارك الله عليك أختي نعيمة موفقة إن شاء الله. فوزية عبد الحميد يعطيها الصحة. نوال يعطيك صحة نوال. أمال أختنا أمال مرحبا بيك. الله يرحمها. لا ما نحبكمش تبكوا، بالعكس احنا رانا اعتراف للجميل بالجميل للمرأة هذه. أمنا هذه حفيدة هذه اللي حكيت لكم عليها، حفيدة أمنا مباركة جميلة بالحبيب الله يرحمها وينعمها على اكيد على على السيدة المناضلة الكبيرة هذه شرفنا. كاوتش بيا حاتي شنو تحية ليكم من جيبس برا مرحبا بيك. اعطيكم الصحة الناس كل. وصلنا تقريبا لختام الحصة نعيمة، الوقت يجري ديما هكا ديما نقول. نعيمة عندكش حاجة تحبي تتوجهي بها للناس في قبلي للمرأة في قبلي خاصة للمرأة، شو تحبي تقولي؟ الميكرو محلول تفضلي احكي شنو تحبي تقولي. اول حاجه نشكر كل امراه في قبلي في ولايتك قبلي تخدم في الظروف هذه، انها هي تخرج وتخدم وتناضل على خبزتها وعلى صغارها ولا على روحها ولا على اهلها ولا على في اي حاجه، يخدموا ما تعرفوا شيء. خاطر اذا خدمت حققت ذاتك، وحققت ذاتك عشت اكيد فهمتي. خاطر احنا بلا خدمه جسد ميت، كنا خدمة في الدار والنظف ونوصل. أما الخدمة راهي شرف، الخدمة راهي قيمة، الخدمة لك ما بينك وبين روحك، نحن المجتمع نحن العباد نحن الناس الكل، كيفاش نمرك أنت في شخص باش تثبت الذات، كيفاش باش نحقق ذاتي باش نخدم. تخرجت وصلت كل شيء حطيت الكل على جنب وحطيت شريت السكة أخرى مخالفة تماما. مش بالضرورة سامحيني، مش بالضرورة أن نخدم في مجالي اللي تخصصت فيه في الأخير. لا لا لا لا لا لا نمشي المجال نحبه، مجال نحبه حاجة تحب راك تنجح فيها وتنجح فيه. أي فهمتي، حاجة تحب راك تنجح فيها بغض النظر على العراقيل بغض النظر على الأشخاص بغض النظر على كل شيء. منيني قلت لك نعاود نقوله لك مره اخرى، اني راني ما لقيتش العراقيل الحمد لله، ما لقيتش السلبي الحمد لله لك يا ربي، سواء مرازيق سواء باللي راه موقفوا معايا وعاونوني بالكلمه الباهيه بالخدمه. فم اللي ناديني باش نغسل له حاجته في الاول سرتو نشكرهم ياسر ياسر ياسر، ماهيش مصخه ما يحب يشجع نعيم. هذيك كانت لي نقاط هذيك الدافع، فما هذيك كانت دافع معنوي، هذا دافع معنوي حببتني فيهم. زيدا نشكر أهلي أمي كريمة فهيمة هدى فاطمة الكامل عزدين ربي يخليهم لك، كانوا لي دفع معنوي مش عادي. قلت لك وإن شاء الله بقدرة ربي باش نحقق حلمي ونوصل. الحمد لله وصلت غسيل بالشايح الأول، عملت بريسينج مؤخرا، نحب نوصل إلى عناقيد النجوم كما يقول الأستاذ العربية متاعنا إن شاء الله بقدرة ربي نوصل. أما نوصل مانيش وحدي، راه مانيش باش نوصل وحدي، باش نوصل الناس الكل. كيفاش باش نوصل أهلي ودارنا وباش نوصل بمحبة الناس وبغيتهم واصلا هذه حاجة جديدة في قبلي اسم قبلي باش تذكر. يعطيك الصحة، يعني حكيتي في إذاعات الوطنية حكيتي يعني تعرفت قبلي، تعرفت يعني هذه واحدة من بلاد أول من عقم في ولاية في الدولة التونسية عقمتني. يعطيك الصحة، وما كانش في بالي بهم وما كنتش نعملها باش انها باش توصل حاجه. أي. وعملت سكسي كبير اكثر من اللي ما توقعتيش يعني اصلا، معناها ما مشيتش باش نعمل يعني حبيتي تعملي حاجه هذاك هو يعني واجب نداك مشيتي عملتي ما توقعتيش التفاعلات ورد فعل العباد. لا ما توقعتيش اما كان كبير ياسر ياسر والحمد لله محبه الناس صراحه لانها ظاهره معناتها هذايا هذه الجائزه اللي خذاها الواحد. يعطيك الصحه، هي محبه الناس نعمه من ربي الحمد لله، وكنز ومسؤولية لمحبة الناس. الله غالب. وصلنا لنهاية البرنامج، نورتينا. شكرا على وجودك، بارك الله فيك كيف قبلت الدعوة. نعتذر مرة أخرى خاطرنا جينا دعوة جت مرة يعني ما جيت تصدق كما نقول. يعطيك الصحة، باب محلول في أي وقت عندك حاجة جديدة، تليفوننا وباب استوديو وباب الإذاعة كلها مفتوح ليك نعيمة، ليك والأمثال. الله يبارك لك، ربي يعاونكم. إن شاء الله نشكركم على الدعوة على الاستضافة، إن شاء الله يا ربي رانا هيك وصلنا، أعطانا شوي ما عرفنا بشوي بأختنا نعيمة. أكيد أكيد مشكورين على المتابعة وإلى اللقاء في أمان الله.